نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتكلم بإذن الله تعالى في هذه الليلة المباركة بإذن الله في معاني سورة الأنفال. وهذه السورة من السور المدنية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هجرته. وجل هذه الآيات، آيات هذه السورة، تتكلم عن غزوة عظيمة، وهي من عظيم الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي غزوة بدر. ولهذا بعض السلف أو بعض المفسرين يسميها بسورة بدر، لأن جل آياتها نزلت في شأن هذه الغزوة العظيمة التي سماها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بيوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. وهي غزوة حدثت في السنة الثانية من الهجرة، في رمضان في 17 منه، وانتصر فيها المسلمون انتصارا باهرا، وقتل فيها صناديد قريش، منهم أبو جهل، فإنه قتل شر قتله في هذه الغزوة، وأظهر الله عز وجل فيها يعني دين الإسلام وأعلى كلمة الدين. وكذلك مدح وأثني على كل من حضر هذه الغزوة من الصحابة حتى يسمى ويلقب بالبدري. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فكل بدري من الصحابة فله فضل خاص بحضور هذه الغزوة. وهذه الغزوة حصلت من غير استعداد لها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم بغير قريش قادمة من الشام بقيادة أبي سفيان قادمة من الشام، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعترضها. ولكن أبو سفيان لما علم بخروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مساره ونجا. ولكن لما علمت قريش خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأهبوا لهذا الخروج، وأخذوا النفير العام لملاقاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاءهم أبو سفيان والتقاهم قالوا: قد نجونا من محمد وصحبه، فرجعوا. فحلف من حلف منهم وهو أبو جهل ألا نرجع حتى لا تعيرنا العرب بهذا الرجوع. فأرادوا ملاقاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحصلت هذه اللقية وهذه الملاقاة وهذا القتال، فنصر الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه على قريش، فمات منهم الصناديد والرؤساء، وكان أمر الله قدرا مقدورا، ونصر الله عز وجل المسلمين نصرا عزيزا. يقول الله عز وجل، وهذه السورة كذلك فيها ملامح وفيها إشارات إلى عوامل النصر، وكذلك فيها إشارات إلى أسباب الهزائم، فأعظمها الإعداد المعنوي، وهو الإيمان والعمل الصالح واليقين الجازم بنصر الله سبحانه وتعالى، وكذلك الصبر وعدم يعني الفرار من الزحف، وكذلك عدم الاختلاف كما سيأتي في الآيات. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه البسملة ليست آية من السورة التي بعدها وليست آية من السورة التي قبلها، إنما نزلت للفصل بين السور كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يسألونك عن الأنفال، يعني الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأنفال، والأنفال هي الغنائم التي غنمها المسلمون من هذه الغزوة، أين توضع، كيف توزع، كيف تفرق. قل، يعني أمر الله عز وجل نبيه أن يقول لهم: الأنفال لله والرسول، يضعها حيث أراد الله سبحانه وتعالى ورسوله. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وذلك أنه حصل نزاع بين الصحابة في شأن هذه الغنائم، حتى يقول عبادة بن الصامت: اختلفنا وافترقنا وساءت أخلاقنا في شأن هذه الأنفال، حتى انتزعها الله عز وجل منا وجعلها بيد رسوله يقسمها حيث شاء عليه الصلاة والسلام. وأصلحوا ذات بينكم، بمعنى تصافوا فيما بينكم، وأن أعظم سبب لهزيمة الأعداء وهزيمة الكفار هو الاتفاق والاجتماع على الخير. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، لأن طاعة الله ورسوله من لوازم الإيمان. ثم ذكر صفات أهل الإيمان، قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت قلوب، أصاب يعني قلوبهم من الخوف من الله عز وجل ومن عذابه، وذلك إذا ذكر الوعيد. أما إذا ذكر الوعد فإن قلوبهم تطمئن وتنشرح، كما قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب عندما يسمعون آيات الوعد وآيات الجنة والترغيب ونحو ذلك. أما إذا سمعوا آيات الوعيد وآيات الترهيب وكذلك عذاب الله وسطوته أصابها ما أصابها من الوجل والخوف. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهذه الآية دليل على أن الإنسان إذا سمع القرآن أو استمع إلى القرآن فإن هذا سبب لزيادة إيمانه. كذلك هذه الآية دليل لأهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم على أن الإيمان قول وعمل ونية واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا عمل الإنسان العمل الصالح زاد إيمانه، وإذا ترك العمل الصالح أو اقترف سيئة أو معصية نقص إيمانه بقدر هذه المعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي الإيمان الكامل، بمعنى أن إيمانه ينقص. زادتهم إيمان. وكذلك فيه إشارة إلى أن الإنسان، إلى أن الاستماع إلى القرآن مطلوب وعمل صالح مستقل، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر ابن مسعود أن يقرأ عليه، فقال له ابن مسعود: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فتلى عليه أول سورة النساء حتى إذا وصل إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال لي: حسبك، أي قف. فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أي يفوضون أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى ويعتمدون على الله عز وجل في أمر الدين وفي أمر الدنيا. والتوكل على الله عز وجل من أعظم مقامات الإيمان. ثم ذكر صفات عملية، هذه الصفات قلبية وخلال قلبية التي هي الخوف والوجل وكذلك الإيمان والتوكل. ذكر الأعمال البدنية، قال الذين يقيمون الصلاة يؤدونها مقومة كما أمر الله عز وجل ومما رزقناهم ينفقون هذا يعم جميع النفقات ومما أي بعض ما رزقناهم ينفقون منه في أوجه في الأوجه التي أوجب الله عز وجل على الإنسان أن ينفق ماله فيها كالإنفاق على الزوجة الإنفاق على الأولاد والعيال كذلك بذل الزكاة والصدقات للفقراء والمحتاجين ونحو ذلك ومما رزقناهم يعني بعض ما رزقناهم ينفقونه في أوجه الخير أولئك هم المؤمنون حقا الذين يعملون هذه الأعمال هم المؤمنون على الحقيقة لهم درجات عند ربهم أي منازل عظيمة عند الله عز وجل ومقامات عظيمة عند الله ومغفرة يعني يغفر الله عز وجل لهم ذنوبهم يسترها ويتجاوز عنها ورزق كريم طيب في الجنة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون هذه الآية شروع في أحداث غزوة بدر فكما اختلفوا في الأنفال أصحابك يا نبينا كما اختلفوا في الأنفال كذلك اختلفوا في الخروج من بيتك بالحق لملاقات عير قريش لأن هذا الخروج الذي خرجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخرجه بعد استعداد من المؤمنين إنما جاء الأمر بغتة كما أخرجك ربك من بيتك والمراد المدينة بالحق يعني بمعنى أن خروجك حق وأن الله عز وجل هو الذي أمرك به وإن فريقا من المؤمنين طائفة من المؤمنين لكارهون لهذا الخروج بمعنى الكره الطبيعي بحيث أنهم لم يكونوا مستعدين لهذا الخروج يجادلونك يناقشونك في الحق بعدما تبين بأمر الله سبحانه وتعالى ظهر وبان كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون هذه يعني تصوير للحالة النفسية التي كان عليها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خروجه وذلك أنهم خشوا أن يغلبوا في هذا القتال حيث أنهم قليل العدد وكذلك لم يستعدوا الاستعداد الكامل وإذ يعدكم الله يعني واذكروا حين يعدكم إذ يعدكم الله من الوعد إحدى الطائفتين العير أو النفير عير قريش أو النفير الذي خرج يعني رجال قريش لملاقات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم العير وما فيه من بضائع ونحو ذلك تكون لكم أو ما يترتب على قتالكم للنفير من غنائم عظيمة وقد كان ذلك قد غنموا غنائم عظيمة من هذه الغزوة وتودون أن غير ذات الشوكة وهي العير تكون لكم ولكن الله عز وجل لا ينظر إلى شيء من هذه الدنيا إنما يريد نصر الإسلام وعزة الدين ولذلك قال ويريد الله أن يحق الحق بكلماته وهو الإسلام ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق وهو الإسلام ويبطل الباطل وهو الكفر والشرك ولو كره المشركون ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فما زال الكلام في موصولا في معاني آيات سورة الأنفال وما زال كذلك السياق في أحداث غزوة بدر يقول الله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأصحابه وذلك أنهم كانوا في شدة وكانوا يعني في ضيق وذلك لقلة عددهم عدد المسلمين وكثرة عدد الكافرين وذلك أن الكفار كانوا أضعاف عدد المسلمين، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يناشد ربه ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني. كان في العريش وكان يدعو الله عز وجل هذا الدعاء العظيم الذي يدل على رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى ويقين مما عند الله عز وجل. اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض أبدا. فأنجز الله عز وجل وعده لرسوله وللمسلمين، فنصر المسلمين على الكافرين. والاستغاثة من الدعاء، وهي معنى الدعاء، ولكن يكون في حال الشدة وفي حال الكرب والضيق. إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وذلك أن الله عز وجل حقق لهم النصر. أني ممدكم بألف من الملائكة مرضفين، بمعنى متتابعين، يأتي بعضهم إثر بعض، وذلك لنصرة المسلمين في بدر. وما جعله الله، أي وما جعل الله عز وجل هذا الإمداد، إلا بشرى لكم أيها المسلمون. ولتطمئن به قلوبكم، فيزيل الله عز وجل عنكم الفزع والخوف والقلق. وما النصر إلا من عند الله، فإن هذه من جملة الأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا للنصر، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى هو بيده النصر وحده لا شريك له. إن الله عزيز غالب قوي، لا أحد أقوى منه ولا أحد أغلب عليه، حكيم في شرعه وقدره سبحانه وتعالى. ثم قال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، وذلك أن النعاس قد أحاط بالصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه الغزوة. والنعاس يكون في الرأس والنوم يكون في القلب، وذلك أنه يسير النوم يسمى نعاسا. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، يعني بمعنى أن الله عز وجل أنزل عليهم النعاس ليؤمنهم وليزيل ما في قلوبهم من الفزع. ولذلك أن النوم في مثل هذه الحال إنما هو رحمة من الله عز وجل على عباده، والنوم في الصلاة إنما هو من وسوسة الشيطان ليبعد الإنسان عن الخير. فالنعاس في حال الكرب وفي حال البأس والقتال إنما هو علامة من علامات النصر. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وهذه كذلك رحمة من الله عز وجل على عباده الصحابة، أن الله عز وجل أنزل عليهم هذا الماء من السماء ليطهرهم به، ليشربوا منه وليغتسلوا منه وليتوضعوا منه وليطبخوا منه، وهو نوع من أنواع الماء الطهور. ويذهب عنكم رجز الشيطان، يعني دنسه ونجاسته ووسوته ووسوسته وخطراته التي تلم بقلب العبد حتى يوقع في قلبه القلق والخوف والفزع في مثل هذه الأحوال. وليربط على قلوبكم، أي يثبتها، وهذه شجاعة القلب، ويثبت به الأقدام، هذه شجاعة الظاهر. فجمع الله عز وجل لهم بين الشجاعتين، شجاعة القلب وهو ثبات وأقدام، وكذلك شجاعة الظاهر حتى لا يفروا. ثم قال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، وهذه المعية معية تأييد ونصر، فثبتوا الذين آمنوا، بمعنى أن الملائكة أنزلهم الله عز وجل في هذه الغزوة ليثبتوا أهل الإيمان. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب في قلوبهم فاضربوا فوق الأعناق، أي رؤوسهم، واضربوا منهم كل بنان، أي كل طرف من أطراف أصابعهم، وذلك لو أزيلت هذه الأصابع أو أطراف هذه الأصابع لا يقدرون على حمل السيوف ولا الرماح ولا غيرها من آلات الحرب، وهذا من رحمة الله عز وجل على عباده. ذلك بأنهم يعني الكفار شاقوا الله ورسوله، خالفوا أمر الله وخالفوا أمر رسوله. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ومن عقاب الدنيا هذا العقاب أن مكن رقابهم للمؤمنين. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار، بمعنى يذوقون عذاب الدنيا وكذلك ما توعدهم الله عز وجل به من عذاب الآخرة. ثم قال الله عز وجل مخاطبا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا للقتال فلا تولوهم الأدبار بل أقدموا. ومن يولهم، هذا وعيد، ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وهذا وعيد شديد على كل من فر في حال الزحف، في حال القتال، لا يجوز للإنسان أن يفر وأن يهرب من صف القتال. ولذلك هو من المواضع والحالات التي يكون فيها الجهاد فرض عين إذا حضر صف القتال. ولكن استثنى الله عز وجل يعني حالتين: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، يعني ينحرف لأجل القتال والكيد واستعمال الكيد واستعمال الحيلة في القتال، يعني يري الأعداء أنه فر وهو ليس بفر، إنما يريد أن يذهب من طريق آخر أو غير ذلك من الحيل المشروعة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة، كل ذلك جائز، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، خرج من الفئة التي هو فيها بعد أن يعني غلبت أو تكاد أن تغلب، وذهب إلى فئة أخرى من المسلمين ليتعزز بهم وليتقوى بهم، فهذا ليس بفر حتى ولو كان فراره إلى الإمام الأعظم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه من شارك في غزوة مؤتة، قال: فقد فاءوا إلى فئة، ونحن الفئة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل من السبع الموبقات الفرار من الزحف. ثم قال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، بمعنى أن الأمر بيد الله عز وجل وأن النصر بيد الله سبحانه وتعالى، ليس يعني هذا مستندا على كثرة ولا ليس مستندا على كثرة عدد ولا كثرة عدد، إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. فإن المؤمنين بهذه المعادلة وبهذه الموازنة لن يقدروا البتة على قتال الكفار. كان الكفار في غزوة بدر عددهم 1000 والمسلمون عددهم 300، بمعنى أعداد الكفار أضعاف يعني ضعفي عدد المسلمين. فإذا أخذنا بالموازنة فإن طبيعة الحال أن الكفار هم من سيغزو، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي هيأ الأسباب وأمدهم بنصر منه، فهو الذي نصرهم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وهذا من باب التوفيق. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج من عريشه أخذ حفنة من التراب فألقاها في وجوه الكفار، فما منهم من أحد إلا وقع في عينه ووجهه وفمه شيء من هذا التراب. ويقول عليه الصلاة والسلام: شاهت الوجوه سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقد حصل يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا يقول له الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهذا فيه فائدة في القضاء والقدر، أن الإنسان يسعى في بذل الأسباب ويجد ويجتهد في تحصيل الأسباب لنيل مراده، إلا أنها إلا أنه يتعطل المراد، وذلك فيه فائدة عظيمة أن الأمر بيد الله عز وجل، مهما حصلت من الأسباب ومهما حصلت من العدد ومهما حصلت من العدد فإنه لا يكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، وذلك بالنصر والتأييد والفتح، إن الله سميع لأقوالهم عليم بأحوالهم سبحانه وتعالى. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، أي مضعفه. ثم قال إن تستفتحوا، وهذا الخطاب للكفار، إن تستفتحوا أيها المشركون، إن تستفتحوا والاستفتاح والاستنصار، وذلك أنهم دعوا الله عز وجل أن ينصرهم على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول الله عز وجل لهم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وهذا يقول أهل العلم أنه على سبيل التهكم بحالهم والاستهزاء بهم، فإن الله عز وجل ناصر دينه وناصر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وذلك أن الله نصر محمدا عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وإن تنتهوا فهو خير لكم، إن تنتهوا عن هذا الاستنصار وعن هذا الكفر وعن هذا القتال وتعودوا إلى حضيرة الإيمان والتوحيد فهو خير لكم، وإن تعودوا لهذا الاستفتاح وهذا الاستنصار نعد إلى الفتح إلى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونصره عليكم. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا، أي جماعتكم لن تنفعكم ولو كثرت عددها وعددها، وأن الله مع المؤمنين معية نصر وتأييد وحفظ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زال الكلام موصولا في معاني سورة الأنفال، ووقفنا عند قول الله عز وجل مناديا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. وهذا النداء لأهل الإيمان إنما هو نداء تكريم وتشريف لهم، وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهذه هي شريعة ربنا سبحانه وتعالى، دائرة بين الأوامر والنواهي، الأوامر أن تفعل والنواهي أن تترك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تخالفوا أمر الله ولا تخالفوا أمر رسوله، ولا تولوا عنه، أي تعرضوا عنه وتتخلوا عنه، وأنتم تسمعون الخطاب وتسمعون هذه الآيات، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وهؤلاء إما المشركون وإما المنافقون، وكلاهما على شر عظيم، الكفر شر وكذلك النفاق كذلك شر، بل هو أفظع وأعظم من الكفر الصريح. وهنا نهي الله عز وجل لعباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في عاداتهم وفي سلوكهم وكذلك في عباداتهم. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون سماع فهم وقبول، فإن المطلوب من المؤمن أن يسمع آيات الله عز وجل سمع أو سماع قبول لها وفهم لها، وهذا هو الأصل في تدبر آيات الله عز وجل، أن تفهم الآيات حتى يعمل بها المرء بما تقتضيه من علم نافع وعمل صالح. ثم قال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وهذه الآية تدل على أن أشر دابة على وجه الأرض هو الكافر، نسأل الله العافية والسلام. وإذا قال إن شر الدواب، يعني الخلق والخليقة، شرهم هم الذين هم الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى. الصم عن سماع الحق، البكم عن فهم الحق، الذين لا يعقلون آيات الله عز وجل، لا يعلمونها ولا يعملون بها ولا يعملون بمقتضاها. وكذلك أن الله سبحانه وتعالى شبه، أن الله عز وجل قال عنهم إنهم كالأنعام بل هم أضلوا، أي من الأنعام. وذلك أن الأنعام البهائم تعرف ما لها وما عليها وما ينفعها وما يضرها، وهذه المعرفة جبلها الله عز وجل، جبلها الله عز وجل على هذه المعرفة. وكذلك الكفار هم علموا الحق وسمعوا آيات الله عز وجل، ولكن لم يعملوا بها ولم يرفعوا بها رأسا. ثم قال الله عز وجل على افتراض أنه لو أسمعهم، قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، سمع قبول وفهم، ولكن الله عز وجل ما علم منهم خيرا، بل حال بينهم وبين الإيمان لسوء ما في قلوبهم من الاعتقاد الفاسد. ولو أسمعهم، حتى ولو أسمعهم لتولوا لأعرضوا وخلوا بينهم وبين آيات الله، وهم معرضون عن كتاب الله وعن وحي الله. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، استجيبوا لله لما في كتاب الله عز وجل، وللرسول لما في سنته عليه الصلاة والسلام. إذا دعاكم لما يحييكم، هذا الوحي القرآن إنما فيه النجاة وفيه البقاء وفيه الحياة، وأن الإنسان قد يتنعم في هذه الدنيا بعظيم النعم الحسية، ولكنه لم يتنعم بهذا، هذه النعمة المعنوية وهي الاستفادة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو في الحقيقة محروم عن السعادة الأبدية التي تكون في جنة الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد للمرء أن يتحرى هذا الأمر العظيم، وأن يكون قصده الله والدار الآخرة، وذلك بالإيمان والعمل الصالح. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذا علمنا أن الله عز وجل قد يجعل بين العبد وبين قلبه حائلا، بينه وبين الإيمان، بينه وبين حلاوة الإيمان، بينه وبين العلم النافع والعمل الصالح، إذا علمت ذلك وأنت مؤمن وأنت على خير وأنت على إسلام، ماذا تقول؟ بعد تسأل الله عز وجل الثبات، أحسنت، الثبات على الدين. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، والله سبحانه وتعالى علمه هذا الدعاء، ويعلمه لنا عليه الصلاة والسلام أن الإنسان ما وفق للعمل الصالح ليس بحوله ولا قوته، إنما هو بحول الله وقوته. عندما نسمع الأذان قائلا حي على الصلاة حي على الفلاح، ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لنا ولا قوة لفعل هذه الطاعة ولهذه الصلاة إلا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك من الأدعية التي علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحدى زوجاته، أظنها أم سلمة، قال لها قولي اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأبعدني أو وأبعد عني مضلات الفتن ما أحييتني. فهذا من أعظم الأدعية يدعو بها المسلم، ولا سيما في ظل هذه الفتن التي نراها، فتن الشهوات وفتن الشبهات التي تصد المرء وتلبس عليه الحق، وفتن الشهوات التي تصده عن العبادة. ولذلك الله عز وجل ماذا قال عن الخلف؟ قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وذلك أن تضيع الصلاة مقترن باتباع الشهوات، ولذلك أعظم ما يفصل الإنسان عن عبادة ربه هذه الشهوات المضلة، نسأل الله العافية والسلامة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، أي تجمعون يوم القيامة. واتقوا فتنة أيها الناس، بلاء واختبارا وامتحانا وعذابا، لا تصيبن الذين منكم خاصة، بل هي عامة تعم الجميع. ولذلك زينب لما جاءها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فزعا وهو يجر ثوبه يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من سد يأجوج ومأجوج مقدار هكذا. فقالت: يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، أي كثر الفساد وظهر وبان. ولذلك أن المرء لا يقر منكرا أبدا، ولذلك من واجب المسلم إن أنه إذا رأى منكرا أن ينكره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما من رضي بهذا المنكر وتابع هذا المنكر فإنه مثل من فعل هذا المنكر، نسأل الله العافية والسلام. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين منكم خاصة، بل هي عامة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا أيها المسلمون ولا سيما المهاجرين ممن هاجروا من مكة إلى المدينة، إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، في مكة كانوا مستضعفين، تخافون أن يتخطفكم الناس من شتى القبائل ومن شتى الأديان، ولكن الله عز وجل فآواكم إلى دار الكرامة وهي المدينة، وأيدكم بنصره، أي قواكم بنصر من عنده، ورزقكم من الطيبات بعد أن كنتم عالة فقراء لعلكم تشكرون. يذكرهم الله عز وجل بهذه النعم، كيف آواهم وكيف أيدهم بنصره وكيف رزقهم، ليشكروا الله عز وجل على هذه النعم. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والخيانة هي ضد الأمانة، والأمانة كل ما ائتمن الله عليه العبد، خاصة العبادات الفرائض، فهي أمانة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. خيانة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمخالفة أمره واتباع هدي غير هديه عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن الأمة إنما هي منسوبة إلى أي نبي؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله نفيا وإثباتا أنه هو الله سبحانه وتعالى المستحق بأن يعبد وحده لا شريك له، وكذلك نحقق شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله هو المتبع في الأقوال وفي الأعمال. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، بلاء واختبار، وذلك أن الأموال والأولاد قد تشغل الإنسان عن طاعة ربه وعن ذكر ربه، وأن الله عنده أجر عظيم لمن عمل للآخرة. ثم قال الله عز وجل مبينا فضائل التقوى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله. وتقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل طاعته وترك معصيته، هذه هي التقوى. يقول الله: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، بمعنى يجعل لكم شيئا تفصلون به بين الحق وبين الباطل، تعرفون الحق من الباطل، وهذه من الفراسة التي يعطاها المؤمن، يعطاها المؤمن من عند ربه. ويكفر عنكم سيئاتكم، أي يغطيها لكم ويمحوها عنكم، ويغفر لكم، أي يتجاوز عن هذه الذنوب وكذلك يسترها عليكم، والله ذو الفضل العظيم، الفضل الواسع من الخير، وأعظمه ما يكون في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين. حوزة أحداث غزوة بدر وهي يوم 1400 وذلك أن الله عز وجل أعد به التبديل ونصر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين. يقول الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يذكر الله عز وجل نعمته على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وذلك أن أهل الكفر والشرك من قريش تأمروا على أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك بأن يسجنوه أو يقتلوه أو يخرجوه من مكة. ولكن الله سبحانه وتعالى سلم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من شره ومن مكره. وهنا يقول وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. والمكر هو الإيقاع بالخصم غير الله، فإذا فعله الإنسان ابتداء فإنه يكون قد فعل فعلا يذم عليه، أما إذا فعله في مقابلة مثله يعني مكرا بمكر فإن هذا ممنوع. ولذلك الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه يمكر بمكر من هؤلاء الكفار، وذلك يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سبحانه وتعالى. فإذا كان مكرا في مواجهة مكر فهذه صفة مدح لله سبحانه وتعالى. ثم قال وإذا تتلى عليهم آياتنا، هذه الآيات تقرأ عليهم آيات القرآن، قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. وهذا لا شك أنه منه تكذيب لهذا القرآن وأنه غير صادقين بهذا القول، ولكن يقولون هذا الكلام ليقروا أنفسهم وأتباعهم على هذا الكلام. يقول نحن أهل الفصاحة وأهل البيان قادرين على أن نأتي بمثل هذه الآيات لو نشاء لقلنا مثل هذا، وهم كذب في ذلك. وذلك أن الله سبحانه وتعالى تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، وتحداهم أن يأتوا بأقصر سور من هذا القرآن، ولكن لم يقدروا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وهذا القائل منهم هو النضر ابن الحارث. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، وذلك أن هذا الرجل قد حفظ قصصا وأخبارا من أهل فارس وغيره فيقصها على يعني قوم على أهل مكة، فقال أنا آتيكم بقصص أحسن من هذه القصص التي أتاكم بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه كاذب في ذلك. قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين يعني قصص الأولين، جعلوا القرآن الذي أوحاه الله عز وجل للنبي إنما هو قصص من القصص التي يعني مرت. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا الدعاء منهم يدل على سفاهة عقولهم وأنهم لم يوفقوا للتوحيد ولم يوفقوا للعمل الصالح، فإن كانوا صادقين فيما جاءهم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصراط المستقيم لقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الأولى لهم أن يقولوا اهدنا إليه ووفقنا إليه، ولكنهم يعني من ألسنتهم أدانهم الله عز وجل. قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقال هذا الكلام قد عذبه الله عز وجل في بدر، وذلك أنه قسر وقتل ضرب رأسه أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنال الخزي في الدنيا مع ما أعد الله عز وجل له في الآخرة من العذاب المهلك وهو النضر ابن الحارث. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ومن كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والاستغفار هنا يعني من المتضمنات ومقتضيات التوحيد، وذلك انهم اذا وحدوا الله عز وجل رفع عنهم عذاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك ان التوحيد قليل، ان الاستغفار قليل التوحيد. وذلك ان الانسان اذا طلب من الله عز وجل ان يغفر له علم ان له ربا والها قادر على ان يسوى ذنبه وان يتجاوز عنه. هذه اعظم من اعظم علامه من علامات التوحيد. فهذه الايه ذكر الله عز وجل فيها كما قال ابن عباس امانين: الامان الاول هو وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني قومه، فهذا مانع من وقوع عذاب الله عز وجل عليهم لوجود النبي صلى الله عليه واله وسلم. وهذا الامان قد مضى بوفاته عليه الصلاه والسلام. بقي امان اخر قائم ومستمر الى قيام الساعه، وهو احسن وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وهم يستعمل الامان الباقي الى قيام الساعه هو الاستغفار. وهذه الايه من الايات التي يستدل بها العلماء على فضل الاستغفار. وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، بمعنى ان اهل قريش اهل مكه هم اهل الحرم، وهم يعني مجاورون للكعبه التي هي افضل بقاع الارض، ومع ذلك فانهم ليسوا بمأمن من وقوع عذاب الله عز وجل عليهم. وذلك ان الله سبحانه وتعالى عذبهم وقتل صناديدهم في غزوه بدر. وما لهم الا يعذبهم الله وقد اتوا بما يستوجب عذاب الله سبحانه وتعالى من الصد عن المسجد الحرام. قال: وهم يصدون اهل الايمان عن المسجد الحرام عند الصلاه فيه والطواف حول البيت وكذلك الاعتمار والحج. وما كانوا اولياء، يعني وما كانوا اولياء الله سبحانه وتعالى، ان اولياءه يعني اولياء الله سبحانه وتعالى نصراؤه واحباؤه نصرهم ونحبهم الا من تقوى، ومنهم بل مقدمه نبينا صلى الله عليه واله وسلم، ولكن اكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديق. يخبر الله عز وجل عن عدم عاداتهم الجاهليه التي تدل على قله عقل وسفه، وان الله عز وجل لم يتعبد الناس بالتصفير ولا بالتصفير. فهؤلاء قريش كانوا يطوفون حول البيت وهم يصفرون او يصفرون كصفير الطيور، او وهم يصفقون بايديهم هكذا، يفعلون ذلك تعبدا وهي عباده مبتدعه مخترعه من يعني من عقولهم، وان الله سبحانه وتعالى لم يجعل في الصلاه في مثل هذه الاشياء، الا انه جعل التصفيق للنساء اذا نام الامام شيئا في الصلاه، بمعنى ان تضع العلم فخذها، بمعنى ان تنبهه على خطا وقع منه، كما جاء في الحديث: انما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. اما التصفيق الذي يفعله الناس اليوم مجردا من كونه عباده، فهل هو جائز او لا يجوز؟ قال اهل العلم ان ذلك مكروه، وان فيه تشبه بالكفار، وكذلك تشبه بقوم لوط انهم كانوا يفعلون، نسال الله العافيه والسلام، فينزه المرء نفسه من هذا الصفير وكذلك من هذا التصفيق. وإذا رأى المسلم أو سمع شيئا يعجبه ماذا يقول؟ سبحان الله أو الله أكبر. وإذا سمع شيئا يعني يفرحه قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا رأى أو سمع ما يكره ماذا قال؟ الحمد لله على كل حال. هذا هو المشروع عند عند التعجب أو عند يعني الفرح أو عند يعني شيء من الخوف. وما كان صلاته عند البيت إلا منكعا وتصديقا تذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أي بسبب كفركم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم الحسرة أي وبالا عليهم وندم يوم القيامة ثم يغلبون أي يغلبهم المؤمنون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون أي يجمعون في نار جهنم. وكل من أنفق ماله في معصية الله قد تصيبه معنى هذه الآية. ولذلك العبد لا بد أن يعلم من أين اكتسب هذا المال وفيما أنفقه. فإذا اكتسبه من حلال وأنفقه في وجوه الخير وفي وجوه المباحات فهو المحمود. أما إذا اكتسبه من حرام وأنفقه في حرام أو اكتسبه من حلال وأنفقه في حرام فتنال هذه الآية في كل هذه الأموال التي جمعها وبالا عليه وندامة عليه. فهؤلاء الكفار إنما ينفقون أموالهم في وجوه الحرام وفي الصد عن سبيل الله وفي ضرب المسلمين وفي قتل المسلمين وتدمير بلادها. فكما يحدث الآن في غزة من مواطأة يعني سيدتهم أمريكا مع هؤلاء اليهود في ضرب غزة وقد أنفقوا أموالا طائلة تعد بالمليارات الكثيرة لضرب هذه الدولة الصغيرة المستوطنة. وهذا المال الذي ينفقونه سيكون عليهم حسرة يوم القيامة ونرجو الله عز وجل أن يغلبوا شرا يعني غلبا. ثم قال يمين الله الخبيث من الطيب العمل الصالح من العمل السيء المؤمن من الكافر العاصم من المطيع لله عز وجل. ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه فيجمعه جميعا فيجعله في الجنة فيجعل الله عز وجل الخبيث والخبث في نار جهنم. أولئك هم الخاسرون أي جمعت الخسارة فيهم. ثم قال الله عز وجل قل يا نبينا وهذا فيه دعوة الكفار الأمين والتوبة. قل للذين كفروا إن ينتهوا عن كفرهم وشركهم يغفر لهم ما قد سلف. إن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله. فإذا كان المستقام على الإسلام مستقام على التوحيد فهو على خير فجميع ذنوبه إنما تمحى. وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين يعني إن استمروا على ما هم عليه من الكفر والشرك والتكذيب فقد مضت سنة الأولين من إهلاك الأمم الكافرة. وقاتلوهم أيها المؤمنون قاتلوا الكفار حتى لا تكون فتنة. وهذا مقصد من مقاصد القتال في الإسلام والجهاد في سبيل الله. الرجل يقاتل عنيا يقاتل شجاعا يقاتل ولياء أي ذلك في سبيل الله. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولذلك قال ويكون الدين كله لله خالصا لله سبحانه وتعالى التوحيد. فإن انتهت فإن الله بما يعملون بصير مطلع. وإن تولوا أعرضوا فلا سبيل لكم إلا قتالهم. فاعلموا أن الله مولاكم فنحن نعم المولى نعم من يوالى الله سبحانه وتعالى ونعم النصير نعم من ينصركم هو الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا فهم الكتاب. قال وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فنكمل معاني سورة الأنفال هذه السورة التي تتكلم عن غزوة بدر ولهذا سماها بعض العلماء بسورة بدر لأن غالب آياتها نزلت في شأن هذه الغزوة العظيمة التي أعز الله عز وجل بها الدين وأذل بها المشركين. ووقفنا عند قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وهذه الآية فيها تقسيم للغنائم، والله سبحانه وتعالى هو الذي قسمها بنفسه سبحانه وتعالى. وهذا كأنه جواب لقول الله عز وجل في أول السورة: يسألونك عن الأنفال. ثم بعد ذلك شرع الله عز وجل في قسمة الغنائم، ومعلوم أن الغنائم هي ما أخذ من مال الكفار بقتال، أما الفيء فهو ما أخذ من مال الكفار من غير قتال. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أحكام الفيء في سورة الحشر، كما قال الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، والآيات التي بعدها، وأنها تصرف في مصالح المسلمين ممن ذكر الله عز وجل وفيما ذكر الله عز وجل. أما الغنائم فإنها تخمس خمسة أخماس: خمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كذلك هذا الخمس يخمس إلى خمس، وباقي الأربعة أربعة أخماس فإنها توزع وتقسم على المقاتلين ولمن شهد الوقعة على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: للفارس سهمان وللراجل سهم واحد، للفارس سهمان وللراجل سهم واحد، على ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أن الله عز وجل رحم هذه الأمة بإباحة الغنائم لها، ولذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال: وأحلت لي الغنائم، بمعنى أن الله عز وجل أباح له ولأمته هذه الغنائم. أما الأمم التي قبلنا لم يبح لها أخذ شيء من الغنائم، إنما تجمع الغنائم فتأتي نار من السماء فتحرق هذه الغنائم، علامة وآية أن الله عز وجل تقبل منهم هذا القتال وهذا الجهاد. قال الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. ما يقول الله عز وجل يصرف فيما فيه محب الله سبحانه وتعالى، كذلك يصرف في مصالح المسلمين وفيما ذكر الله عز وجل من أولي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وللرسول يعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الخمس له خاصة، وهذا في حياته. أما بعد وفاته فقال أهل العلم أنه يصرف لذي القربى، أي أقاربه عليه الصلاة والسلام، وبعض العلماء قال يصرف للخليفة بعده، وكل من ولي شيئا من أمر المسلمين يعطى خمس الخمس من هذا الخمس الذي ذكر الله عز وجل. والذي رجحه أكثر أهل العلم منهم شيخ الإسلام رحمه الله أنه يصرف في مصالح المسلمين، وكذلك يصرف في الجهاد إذا قام الجهاد. ولذي القربى أي أقارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم نصيب من هذه الغنائم، وهم آل النبي أي قرابته عليه الصلاة والسلام، يعني بنو هاشم وبنو المطلب. واليتامى الفقراء منهم يعطون من هذا الخمس، والمساكين وهم الفقراء كذلك يعطون من هذا الخمس، وابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع به السفر يعطى من هذا الخمس. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يوم الفرقان الذي هو يوم بدر، وهو يوم جمعة في السابع عشر من شهر رمضان، وهذا اليوم أعز الله عز وجل به الدين وفرق به بين الحق والباطل، ولذلك سماه يوم الفرقان. إن كنتم آمنتم بالله، لأن الإيمان محرك للأعمال الصالحة ومهيض لها. وما أنزلنا على عبدنا، وهذا الإضافة إضافة تشريف وتكريم، لأن الله عز وجل أضاف نبيه إلى نفسه وسماه عبدا، وهذا فيه دلالة على أنه نبي لا يكذب وعبد لا يعبد، ليس له شيء من خصائص الإلهية والربوبية. يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين مع جمع الكافرين، والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. إذ أنتم، هذا الشروع في ذكر يعني أحداث وأحوال هذه الغزوة. إذ أنتم بالعدوة الدنيا من طرف الوادي القريب من المدينة، وهم أي المشركون بالعدوة القصوى يعني عن المدينة القريبة من مكة، تواجه في موضع يقال له بدر بالعدوة القصوى، والركب أسفل منكم على سيف البحر. والركب هو عير قريش الذي كان عليه أبي سفيان، وذلك أنه غير اتجاه وغير طريقه إلى البحر. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، وهذا دليل على أنه لم يكن هناك أهبة ولا استعداد لملاقاة المشركين، إنما جاء ذلك عرضا على قدر الله سبحانه وتعالى. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا من إعزاز دينه وإذلال الشرك وأهله، ليهلك من هلك عن بينة يعني عن بصيرة وإقامة حجة عليه، حتى يأتي الله عز وجل وقد بلغته الحجة، فإذا عذبه عذبه وهو ليس بظالم له. ويحيى من حي عن بينة، ويحيى بالإيمان من حي عن بينة كذلك على بصيرة، وذلك أن الإيمان حياة القلوب. وإن الله لسميع لاستغاثتكم ودعائكم، عليم بأحوالكم. إذ يريكهم الله في منامك قليل، أرى الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم جمع المشركين أنهم قليل، فبشر الله عز وجل فبشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن الله أراهم أنهم أن الله أراه أنهم قليل وليسوا بكثير. وهذا ورؤيا الأنبياء لا شك أنها حق ووحي من الله عز وجل، فاستبشروا وفرحوا بهذا الخبر، فازدادت يعني معنوياتهم لملاقاتهم. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، يعني لأصابكم شيء من الفشل وعدم الاستعداد لهذا القتال، وهذا من كريم يعني عناية الله عز وجل بمقام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ما قال لفشلت، بل قال لفشلتم، نسب الأمر إلى الجماعة أو إلى أصحابه. ولتنازعتم في الأمر في أمر القتال، ولكن الله سلم، أي سلمكم من المخالفة وسلمكم من الفشل، إنه عليم بذات الصدور بما تنطلي به القلوب والضمائر. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. المؤمنون لما يرون المشركين قليل ماذا يصير بهم، ماذا يشعرون به؟ الحماس والشجاعة، وكذلك الاستعداد الكامل لملاقاة هؤلاء المشركين. المشركون لما يروا المؤمنين قليل ماذا يحدث لهم؟ حسن، يصابون بالغرور، وكذلك لا يستعدون الاستعداد الكامل، يعني يندبون يعني مجموعة منهم لقتال ذلك، فيكون فريسة سهلة للمؤمنين. ولله عز وجل الحكمة البالغة. قال وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وإلى الله ترجع الأمور، جميع الأمور، أمور الدين وأمور الدنيا وأمور الآخرة. يقول الله عز وجل في سورة آل عمران: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وهم المؤمنون، وأخرى كافرون كفار قريش، يرونهم مثليهم رأي العين، بمعنى أن الله عز وجل جعل المشركين يرون المؤمنين ضعفين، وذلك ليس لكثرة عدد المؤمنين، إنما ما أنزل الله عز وجل في تلك الغزوة من الملائكة، أيد الله عز وجل المؤمنين من الملائكة، كما ذكر الله عز وجل في هذه السورة 1000 من الملائكة مردفين، يعني بمعنى متتابعين، فظهر أمر الله سبحانه وتعالى. ثم وجه الله عز وجل في آيتين إلى ما فيه سبب للانتصار وسبب للظهور على المشركين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا ولا تفروا واذكروا الله كثيرا. الثبات أمر حسي، وذكر الله عز وجل أمر معنوي هو سبب للفلاح، فهذه كلها سبب للفلاح، ولذلك قال لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله، لا تخالفوا الله ولا تخالفوا رسول الله عز وجل. أما بعد رسول الله عز وجل فإن المسلم المجاهد يطيع أميره فيما فيه طاعة الله وطاعة رسوله، ولا تنازعوا أي لا تختلفوا، فإن الاختلاف يذهب هيبتكم، يذهب هيبتكم ويضعف قوتكم، ولذلك قال فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تتشبهوا بالكفار في أشرهم وبطرهم وفرحهم وكبرهم وخيلائهم وفخرهم، قال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم، كفار قريش، بطرا ورئاء الناس، يعني يراؤون الناس بذلك. أبو جهل لما جاءهم أبو سفيان قال لهم قد سلمنا من محمد وصحبه، فارجعوا، قال والله لا نرجع. من هذا؟ أبو جهل، فرعون هذه الأمة، قال والله لا نرجع حتى نذهب إلى بدر وننحر فيها الجزور ونشرب فيها الخمور وتعزف لنا القيان أي المغنيات، وحتى تتحدث بنا العرب وترى مكاننا. فأخزاه الله عز وجل شر خزيه، فقتله يعني ابن عفراء من الأنصار، قتلوا أبا جهل شر قتله. فلما قتلوه وكان على يعني حاضرا يعني الموت، جاءه ابن مسعود قال له أبو جهل وهو ينازع وهو في آخر لحظات أيامه، قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويحي الغنم، يريد بذلك تحقيقه، فقتله كذلك ابن مسعود. فهؤلاء ثلاثة تعاونوا على قتل ابن عفراء، جاءوا لا يعرفون أبا جهل، جاءوا لعبد الرحمن بن عوف قالوا له يا عم أين أبو جهل؟ فإن سمعنا أنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالتحموا عليه والتقوا مع عليه بعد أن أرشدهم إليه عبد الرحمن فقتلوا رضي الله تعالى عنه. فهنا يقول الله عز وجل لا تكونوا مثل هؤلاء من خروجهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط، وقد أحاط الله عز وجل بهم حتى قتل صناديدهم ورموا في قليب يعني جليب في قليب بدر جيفة نتنة، نسأل الله العافية والسلام. وباقي المشركين أسروا، وسيأتي الكلام عن الأسرى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما زال الكلام موصولا في معاني سورة الأنفال، ووقفنا عند الآيات التي تتحدث عن خروج كفار قريش، إنما هم خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. قال الله عز وجل وزين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، وذلك أن الشيطان اللعين جاءهم في صورة رجل وهو سراقة ابن مالك يعرفونه ويعرفون مكانته. وقال سأحميكم ببني كنانة، وأعطاهم الوعود، ولهذا زين لهم يعني الحرب، حرب محمد وقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني واذكروا حين زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، يعني أجيركم. فلما تراءت الفئتان، الفئة المؤمنة والفئة الكافرة، رأى بعضهم بعضا نكص على عقبيه، أي فر هاربا. قالوا له ما لك، ألم تكن تعدنا بكذا وكذا؟ قال وقال إني بريء منكم، تبرأ منهم هذا الخبيث. إني أرى ما لا ترون، وذلك أنه رأى الملائكة، أيد الله عز وجل المؤمنين بملائكته سبحانه وتعالى، رآهم إبليس. ثم قال إني أخاف الله، إني أخاف الله أن يهلكني، والله شديد العقاب. أما قوله والله شديد العقاب فهو من قول الله سبحانه وتعالى. ثم قال وفي هذا الموقف العظيم ما رؤي إبليس في موقف أدحر ولا أصفر ولا أذل من هذا الموقف، وكذلك في يوم عرفة، وهذا عندما تتنزل رحمة الله عز وجل على عباده المؤمنين. ثم قال إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، مرض شك ونفاق، غر هؤلاء دينهم، أي غر المؤمنين دينهم، وذلك أنهم قالوا كيف ينصرون بهذا العدد على هذا العدد العظيم، يعني كأنهم يقولون أن هذا الدين خدع هؤلاء المؤمنين. فهذا من كلامهم مما يدل على شكهم في قدرة الله عز وجل وكذلك نفاقهم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أي منافق، أي هم المنافقون هنا؟ قال أهل العلم أن هؤلاء الذين خرجوا من مكة مع كفار قريش، وهم كانوا قد أعلنوا إسلامهم ثم أخفوه خوفا من يعني من بطش كفار قريش، فلما خرجوا ورأوا هذه القلة التي تجابه هذه الكثرة قالوا هذه القولة الخبيثة. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. ثم قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله، يعني يعتمد على الله ويفوض أمره إلى الله ويحسن الظن بالله ويقوي رجاءه في الله فإن الله عزيز حكيم، قوي لا أقوى منه، غالب لا أغلب منه، حكيم في شرعه وأمره وقدره. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، يعني ولو ترى حين نزول الملائكة لقبض أرواح الكفار لرأيت أمرا عظيما يعني فظيعا، وذلك أنهم يضربون وجوه الكفار وأدبار الكفار بمقامع من حديد، نسأل الله العافية والسلام، وكذلك يبشرونهم من جهة التبكيت لهم وذوقوا عذاب الحريق، وهو عذاب النار. ذلك بما قدمت أيديكم، يعني ليس يعني أنتم الذين جنيتم على أنفسكم وعرضتم أنفسكم لهذا العذاب العظيم. وهذه الآية إنما يستدل بها على عذاب القبر، وذلك أنهم يعذبون في قبورهم على مثل هذه الحالة التي ذكر الله سبحانه وتعالى. ذلك بما قدمت أيديكم، وخص الأيدي لأن غالبا أن فيها يعتدي بيده، يبغي بيده، يستطيل على غيره بيده، وإلا فإنه قد يفعل المعاصي بلسانه بفرجه برجله، نسأل الله العافية والسلام. وأن الله ليس بظلام للعبيد، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله عز وجل نفى عن نفسه جميع أنواع الظلم، فإنه لا يظلم ولو كان مثقال ذرة أو أقل من ذلك. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، يعني يشبه حال هؤلاء الكفار حال أتباع فرعون أو فرعون وأتباعه، وذلك أن الله عز وجل أهلكهم ودمرهم. والذين من قبلهم كعاد وثمود وقوم نوح كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، أي بسبب ذنوبهم. إن الله قوي شديد العقاب. ذلك لماذا الله عز وجل يأخذ بالذنوب؟ قال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا أعطاهم ما أعطاهم من النعم فإذا كفروا غير الله عز وجل عليهم الحال، من أمن إلى خوف، من فزع من أمن إلى فزع، من يعني وجود الأموال والثروة فإذا هي يعني ذاهبة ليست معهم. وهذه قاعدة وهي سنة الله عز وجل في عباده، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، وهذا يجعلنا حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذا يجعلنا أن ننظر إلى حال الأمة الإسلامية اليوم. الإسلام وبلاد الإسلام تتخطف من كل جانب، حتى التي ظاهرها الأمن والاستقرار فيها ما فيها من المصائب والشر ما فيها. فالله عز وجل سنته جارية وماضية لا تتغير ولا تتبدل، حتى يغير الناس أحوالهم، يكفوا عن الكفر، يكفوا عن الفسق، يكفوا عن الفجور، ويعملوا بتوحيد الله ويعملوا بطاعة الله، يغير الله عز وجل عليهم هذه الأحوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. وأن الله سميع للأقوال عليم بالأحوال، كدأب آل فرعون، كذلك كان آل فرعون أتباع فرعون وأتباعه، وكان يملك مصر وكل مصر تحت حكمه وسلطانه. يعني قال الله عز وجل عنهم بعد أن أهلكهم الله كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، كانوا في حالة عظيمة من النعيم ومن الثراء وغير ذلك، ولكن لما كفروا بدل الله عز وجل حالهم وأهلك فرعون وأتباعه. كدأب، كلمة دأب ما معناها؟ من يعرف؟ كشأني أو كعادتي أو كحالي. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون، يعني أتباع فرعون مع فرعون، وكل كانوا ظالمين، يعني جازاهم الله يعني بسبب ظلمهم. ثم قال الله عز وجل إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. هؤلاء الكفار شر دابة تدب على وجه الأرض، وذلك كما قال الله عز وجل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل من الأنعام، كأنهم عندهم عقول يعقلون، عندهم قلوب يعقلون بها، وعندهم أبصار يبصرون بها، عندهم أعين يبصرون بها، وآذان يسمعون بها، فإنهم لم يسمعوا سماع قبول وفهم، ولم ينظروا نظر تبصر ونظر طلبا للحق، ولذلك لم ينتفعوا بحواسهم إلى ما فيه نجاتهم، ولذلك صاروا شر الدواب. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. هذا ديدن الكفار، سواء كانوا بنو قريظة اليهود أو غيرهم من الكفار، كلما يعاهدون عهدا نبذوه. حتى هذه الدولة النسخ التي تسمي نفسها كذبا وزورا إسرائيل، كم من اتفاقية نقضتها وكم من عهد نقضته في الأمم المتحدة، يعني 60 قرارا يدين هذه الدولة المسخ في تلك الدول عصبة الأمم المتحدة، وهي تنقضها في كل وقت وفي كل حين، وليس عليها رغيب ولا حسيب ولا هناك من يعني يوقفها عند حدها أو يمنعها من ظلمها وظلمها للناس، ولكن أملنا بالله كبير ويقيننا بالله عظيم بأنه سيأتي ذلك اليوم الذي تقر به أعين المؤمنين بهلاك وهزيمة هؤلاء بإذن الله. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، يعني إذا وجدتهم نكل بهم تنكيلا عظيما حتى يعتبروا ويعتبر كذلك من وراءهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وهذه الآية تحمل أحكاما كثيرة وتدل على بلاغة القرآن أنه جاء بألفاظ قليلة يحمل معان وأحكاما كثيرة. فالله عز وجل يأمره: إنك يا نبينا إن خفت من قوم أن يخونوك بعد عهدهم وبعد إعطائهم المواثيق لك فانبذ إليهم على أعلمهم برد هذه العهود إليهم حتى تكون المجابهة على ظهور وعلى وضوح وليست على خيانة، لأن الخيانة لا يحبها الله والخائنون لا يحبهم الله عز وجل حتى ولو كانت في حق الكافرين، فإن الله عز وجل لا يقبل ذلك وهذا من عدل الله. ثم قال: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، يعني لا يظن الكفار أنهم يعني غالبون أو أنهم سيفوتون الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل لا يفوته أحد أبدا. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، أي لا يعجزون الله عز وجل في أمره وإرادته. نكمل بإذن الله تعالى في الجلسة القادمة هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زال الكلام موصولا في معاني سورة الأنفال، ووقفنا عند قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأعدوا لحرب هؤلاء المشركين وقتالهم ما استطعتم من قوة. وقد جاء تفسير القوة من قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي. وذلك أعظم ما يجابه به الأعداء من المشركين والكفار هو قوة الرمي، وإلا فإن هذه الآية عامة في كل ما يستعان به على قتال الكفار من إعداد العدد وكذلك العدد وآلات الحرب. وأعدوا لهم، وإعداد الشيء هو يعني تحضيره وتجهيزه وقت الحاجة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كذلك إن هذه الآية دليل على بذل الأسباب التي يعني تؤدي إلى النصر على الأعداء، ففيه أن مع التوكل على الله سبحانه وتعالى بذل الأسباب، وأن بذل الأسباب من تمام التوكل على الله عز وجل. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، كذلك لأن الخيل في ذلك الوقت مما يستعمل في مجابهة الأعداء وكذلك في قتالهم. وقد جاء في فضل الخيل هذا الحيوان هذه البهيمة التي جعل الله عز وجل وسخرها لعباده فيها من المنافع ما فيها، وجاء فيها أحاديث كثيرة وألف فيها مؤلفات كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الخيل معقود على نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وغير ذلك من الأحاديث. ترهبون به عدو الله، أي تخوفون بهذه الأشياء عدو الله من المشركين والمنافقين وغيرهم، ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. وهؤلاء كما جاء في قول بعض المفسرين أنهم المنافقون، وذلك أن المنافقين إذا نظروا إلى الدولة الإسلامية وإلى قوة المسلمين خافوا وأخفوا نفاقهم وكفرهم، ولم يظهروا هذا النفاق وهذا الكفر. وهذا قد حصل بعد غزوة بدر، بعد أن نصر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه على المشركين، ظهر النفاق بعد ذلك. لا تعلمونهم، الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله، أي في الجهاد في سبيل الله، يوفى إليكم، يتمم لكم ويعطى لكم موفى، وأنتم لا تظلمون، أي لا تبخسون منه شيئا. ثم قال الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، بمعنى إن مالوا هؤلاء المشركون إلى المصالحة والمسالمة فمل لها، يعني اقبل منهم هذا الصلح واقبل منهم هذه المهادنة، وتوكل على الله أي اعتمد وفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، إنه هو السميع العليم. وهذه المصالحة والمسالمة إذا طلب المسلمون إليها فإنهم يقبلونها، ولكن على عزة وكرامة وليس على ذلة وخنوع لأعداء الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان على ذلك فهو لم يرده الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلح والمسالمة لعز الإسلام والمسلمين، وذلك أن يتجهز المسلمون التجهز الكامل والإعداد الكامل لقوتهم ولإضعاف عدو الله. إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك بهذه المصالحة وبهذه المسالمة فإن حسبك الله، الله عز وجل هو الذي كافي أمرك وشأنك، وإنما الدائرة تدور على من خادع وعلى من غدر. هو الذي أيدك بنصره، الله عز وجل أيد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وقواه بنصر من عنده، وكذلك بالمؤمنين حيث قاتلوا معهم وألف بين قلوبهم. هؤلاء الأصحاب الكرام ولا سيما من كان من الأنصار، كانوا قبائل من الأوس والخزرج، كانت بينهم ثارات وإحن، ولكن الله سبحانه وتعالى قرب بين قلوبهم وآلفهم بهذا الإسلام وبهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لولا الله ما تآلف، كما قال الله عز وجل في آية آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة ربكم إذ عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وتآلف القلوب وتقارب القلوب أعظم سبب من أسباب النصر على الأعداء. فكثير حتى الأطفال اليوم يسألون: لماذا لا ينصرنا الله عز وجل على اليهود الذين اغتصبوا الأرض وقتلوا الأنفس وأخذوا الأموال وعاثوا في الأرض الفساد؟ أعظم سبب لنصر هؤلاء هو تفرق المسلمين وعدم تكاثفهم. لو تآلفوا وتقاربوا في قلوبهم واتحدوا على كلمة سواء وصراط سواء على منهج الله وعلى منهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما قام لإخوان القردة والخنازير قائمة أبدا. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى التي لا تتغير ولا تتبدل. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم يا نبينا، بمعنى كل ما في الأرض أنفقته من أجل أن تؤلف بين القلوب وتقارب بين القلوب ما قدرت على تأليف قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ثم قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم والأمة تبع له: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أن الله عز وجل كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. وهذا لماذا يعني بعض الناس قد يشكل عليه يا أيها النبي، ويا لو قال يا أيها النبي ويا أيها المؤمنون حسبكم الله. هذا النظم القرآني إنما فيه إعجاز وفيه دقة، وذلك أن المتعاطفان غالبا في القرآن أو في غير القرآن يكونون بمنزلة واحدة، إلا أنه إذا جاء الله سبحانه، لفظ الله سبحانه وتعالى أو لفظ نبيه أو جاء رجل أو أحد من الأنبياء أو من الأولياء مذكورا أولا يرحمك الله أولا، ثم عطف بعد جملة أو بعد جمل ليدل دلالة على أن الأول أرفع منزلة من الثاني، كما قال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فدل على أن إسماعيل أنزل منزلة من إبراهيم. كذلك قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، مما دل على أن المؤمنين أنزلوا رتبة من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك هنا يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وهذه الآية من الآيات التي تزيد يقين أهل الإيمان. ثم قال الله عز وجل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أي حثهم على القتال وادفعهم إلى القتال بعدما توجد أسبابه ومقتضياته. والقتال ذروة سلام الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، به قوة المسلمين وبه انتشار الدين وبه نصر المظلومين وبه ترويع وترهيب أعداء الله. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، مراد الله سبحانه وتعالى لا يفهمون ولا يفهمون المقصود من هذه الدعوة ومن هذه الرسالة. وهذه الآية مما شق على المسلمين أن يكون المجاهد الواحد من المسلمين في مقابلة 10 من المشركين، فهذا من المشقة بمكان. ولذلك أنزل الله عز وجل التخفيف على أهل الإيمان وبقيت البشارة لهم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. وهذا والله مع الصابرين بحفظه وتأييده ونصره لهم. وهذا يدل على أن الجهاد لا يشترط أن يكون عدد المسلمين مكافئا لعدد الكفار، إنما يراد به الإعداد الجيد معنويا وماديا لقتال هؤلاء المشركين ولهؤلاء الكفار. ثم قال الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، بمعنى هذه الغزوة غزوة بدر من أوائل الغزوات أو أول غزوة حصل فيها قتال شديد بين المسلمين وبين الكفار، فأراد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يكون عنده أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني بتقتيلهم وكذلك نفيهم ونحو ذلك من الأشياء حتى يقوى الإسلام في هذا الموضع وفي هذا الحال. ثم ذكر الله عز وجل في آية القتال في سورة القتال سورة محمد فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، فجعل الأمر موكول إلى إمام المسلمين. أما في حالة غزوة بدر كان الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون عنده أسرى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا الغنائم والله يريد الآخرة من إعزاز الدين وإذلال الشرك والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فهذه معاتبة لطيفة من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام شاور أصحابه في أمر وشأن الأسرى، فقال له عمر اضرب أعناقهم أي اقتلهم، وأشار عليه أبو بكر، وأبو بكر معروف بالرأفة والرحمة، فقال يا رسول الله أرى أن تفاديهم، بمعنى أن تقبل منهم الفدية، فمن دفع هذه الفدية فإنك يعني تطلق سراحا، فاستراح النبي صلى الله عليه وآله وسلم واطمأن لرأي أبي بكر. فإذا كان من الغد فدخل عليهما عمر رضي الله تعالى عنهما فوجدهما يبكيان، فقال ما يبكيكما إن عرفت شيئا يعني يستدعي البكاء بكيت معكما، وإن لم أرى ذلك تباكيت لبكائكما. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية، حتى جاء في بعض الروايات لو جاء عذاب ما نجا منه أحد غير عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هنا يقول الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق في إباحة الغنائم لكم وفي مفادات الأسرى لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فأفضل المكاسب هي هذه الغنائم التي يأخذها المسلمون من الكفار، من أموال الكفار بقتال. ولذلك جاء في حديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي وأحلت لي الغنائم، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنتابع بإذن الله تعالى في أواخر وختام سورة الأنفال. يقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، وهؤلاء الأسرى هم أسارى غزوة بدر من الكفار، والذي قبل منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفداء. قال قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، من الإيمان والإخلاص والصدق، وهذا ترغيب لهم بأن يسلموا وأن ينقادوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم أي الفداء، ويغفر لكم يعني هذه الذنوب التي أعظمها الشرك بالله سبحانه، والله غفور رحيم. وهذه الآية نزلت في هؤلاء الأسرى، وخاصة العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أنه أخذ أسيرا في هذه الغزوة، فقبل منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفداء، ففدى نفسه بمئة أوقية. فلما آمن وأسلم أعطاه الله عز وجل خيرا مما دفع من هذا الفداء، وهذا مصداقا لقوله يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، وذلك أن الله عز وجل أعطاه المال الوفير، وكذلك أعطاه العبيد والإماء، وكذلك أعطاه سقاية الماء في مكة، فأكرمه الله عز وجل، وهو ينتظر بإذن الله تعالى مغفرة الله عز وجل له يوم القيامة، والله غفور رحيم. كذلك تدل هذه الآية على أن المعيار عند الله عز وجل ما في القلب، ولذلك قال إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، أن المعيار والميزان عند الله عز وجل ميزان الأعمال الباطنة هو ما في القلب من الصدق والإخلاص واليقين والإيمان بالله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب. ثم قال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل بكفرهم ومعاداتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الله عز وجل أمكن منهم، وذلك في غزوة بدر حيث قتل صناديد قريش، فأمكن منهم، والله عليم بالأحوال، حكيم في أفعاله، حكيم في قدره سبحانه وتعالى. وإن يريدوا خيانتك، وهذه الخيانة معناها هي الغدر، ولكنها غدر في موضع ائتمان، ولذلك أن الخيانة التي هي ضد الأمانة لا يكون فيها مدحا بوجه من الوجوه. قد يمدح من يمكر، وقد يمدح من يكيد، وقد يمدح من يستهزئ، وقد يمدح من يخادع، ولكن الخيانة ليس فيها مدح إطلاقا. فهذه الأشياء كما قال الله عز وجل عن المنافقين: يخادعون الله وهو خادعهم، وذلك أن الله عز وجل خادعهم في مقابلة خداع، فهذه صفة مدح، وكذلك مكر بمن يمكر، هذه صفة مدح. أما أنه يبتدئ هذه الصفات فهذه صفة ذم يتنزه الله عز وجل عنها. أما الخيانة فليس فيها صفة مدح بوجه من الوجوه. ثم قال الله عز وجل مبينا فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم من مهاجرين وأنصار، وكذلك الأمر بموالاة المؤمنين عموما، وبهذا ختم هذه الآيات ختم هذه السورة بهذه الآيات التي فيها فضل الهجرة وفضل النصرة وفضل الموالاة، موالاة المؤمنين. يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. فهؤلاء هم المهاجرين والأنصار، المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم لله سبحانه وتعالى، وآووا إلى إخوانهم في المدينة، إخوانهم الأنصار. فهؤلاء من المهاجرين والأنصار هم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، يناصرون بعضا ويحب بعضهم بعضا، كما أثنى الله عز وجل عليهم الثناء العاطر في كتابه العزيز، ومدحهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقدم المهاجرين لأن المهاجرين أرفعوا مقاما وأفضل مكانة من الأنصار، وذلك أنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، وكذلك كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المهاجرين، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم والهجرة هي ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان، وترك بلاد الخوف إلى بلاد الأمان. والذين آمنوا من المؤمنين من آمن بالله عز وجل ولكنه لم يهاجر، قال الله عز وجل: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجر، وذلك دليل على وجوب الهجرة في ذلك الوقت. ولكن الله لما فتح على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مكة قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، بمعنى لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت دار إسلام ودار إيمان. ولكن هل معنى هذا أن الهجرة انقطعت؟ الجواب لا، لم تنقع، حكم الهجرة لم ينقطع، فكل من لم يقدر من المسلمين على إقامة دينه أو ضيق عليه بسبب دينه فيجب عليه أن يهاجر إلى إخوانه حتى يظهر شعائر الدين ويعبد الله عز وجل في أمن وأمان. فهنا قال: فهؤلاء الذين آمنوا وهم قادرون على الهجرة ولم يهاجروا فتنقص ولايتهم، قال: ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يحققوا الهجرة. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فهذا لم ينسخ الله ولم يترك الله، بل عليكم واجب النصر لهم إذا اعتدي عليهم من قبل الكفار. إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، بينكم وبينهم مهادنة ومصالحة إلى مدة، فإنكم يعني تبقون على هذه المهادنة إلى أن تنتهي ثم تناصرون إخوانكم، والله بما تعملون بصير مطلع على أعمالكم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يعني الكفار بعضهم يناصر بعضا ويحب بعضهم بعضا، ولكن اجتماعهم هذا اجتماع على الكفر وعلى الباطل. إلا تفعلوه أيها المؤمنون، يعني إلا تفعلوا بعضكم على يعني إلا تفعلوا الولاء بينكم بعضكم مع بعض تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وذلك أن المؤمن إذا والى الكافر، أو أن المؤمنين بعضهم لبعض أو بعضهم مع بعض لم يتوالوا ولم ينصروا بعضهم بعضا، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والفتنة التي هي الشرك بالله سبحانه وتعالى، وكذلك الفتنة هي التباس الأمر، يلتبس الأمر حتى لا يميز المؤمن من الكافر. وكذلك من الفتنة أن الكفار يقوون وتكون لهم قوة، والفساد الكبير هو ضعف الإسلام، وهذه كذلك من الفتنة ومن الشيء الذي يحزن وفساد كبير. وبعضهم قال الفتنة الشرك، والفساد الكبير هي وقوع المعاصي والآثام، وهذا يدل على أهمية موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وأن يناصر بعضهم بعضا. ثم قال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا. هذه الآيات فيها فضل الإيمان وفضل الهجرة وفضل الجهاد وفضل الموالاة وفضل النصرة، نصرة المؤمنين. قال: أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وهذا المقام الأخروي، لهم هذا المقام هو المقام الأخروي الذي أعده الله عز وجل لهم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم، يعني من أتى بعد المهاجرين والأنصار وجاهدوا معكم، أو والذين آمنوا من بعد أي من بعد الهجرة، وهاجروا من بعد الهجرة الأولى وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، لهم ما له لكم وعليهم ما عليكم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما قدم إلى المدينة من أولياته التي فعلها في المدينة وأقامها هي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، كل اثنين أخوان، يعني جعل كل اثنين من المهاجر أنصاري أخوان، ثم مهاجر وأنصاري أخوان، وجعل لهم حق التوارث فيما بينهم، حق التوارث فيما بينهم، وأنه مقدم على القرابة. وعمل بهذا زمنا ثم نسخ بأن تبقى الموالاة والمحبة، ولكن حق التوارث للقرابة. ولذلك قال: وأولو الأرحام، يعني الأقرباء، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، في حكم الله عز وجل وفي قرآنه وكتابه. إن الله بكل شيء عليم، عالم بجميع الأحوال، وما أمر بأمر إلا لحكمة، وإلا يعلمه ويعلم عواقب الأمر. فهذا دليل على أن التوارث يكون بالمصاهرة وهي الزواج، وتكون بالقرابة وهي الأقارب الرحم، وتكون كذلك بالولاء. وذلك أن السيد إذا أعتق عبده صار هذا العبد مولا له، فإذا مات هذا العبد ولم يترك أحدا من أقاربه فإن سيده الذي كان سيده يعني يرثه. أما الكفار فإنهم يتوارثون فيما بينهم، المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. ختام هذه السورة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.